نعم نعم سؤال آخر بس تكمل إلي. نعلم أن يعني المتمتع يحرم في اليوم الثامن اي نعم ثم يبيت في منى، لكن هل يترتب على من بات في اليوم السابع محرما شيء؟ بات في اليوم يعني الثامن ذهب محرما. إلى منى في اليوم السابع في اليوم السابع نعم خوفا بدل للحرج، الثامن ذهب في السابع خوفا من الحرج يعني البعد والأزمة هذا كان تعجل السبب. يعني تقصد أنه أحرم قبل السابع اليوم الثامن نعم بيوم، نعم هو في اليوم السابع ما أرى في ذلك مانعا يعني.